الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه، أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نتكلم من خلاله حول هذه الموضوعات المهمة التي تتعلق بأبنائنا وفلذات أكبادنا. لا يعرف المرء مقدار ما نتحدث عنه إلا بعد أن يعطى من الذرية، ولن يكون هذا الكلام واضحا له جدا حتى يبدأ هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات يبدأون على مشارف الحياة ويبدأون يفقهون ما يكون حولهم، بل وإنه لما يخرج الإنسان ابنه أو ابنته للدراسة حتى في مراحله الأولى في مرحلة الابتدائية يعلم أنه أمام مسؤولية عظيمة. ليست القضية أن يكون الابن والابنة أحدهم كبير السن حتى تعرف مقدار المعاناة التي تعيشها، بل إن كنت ذكيا وتريد أن تخرج نواة طيبة وبذرة طيبة تربيها من أجل أن تكون بعد ذلك مثمرة وتحوطها بالرعاية حتى بعد ذلك تفرح بها وتستأنس، ستعلم أن بداية الخطورة في حياتك من أول خروج هؤلاء الأبناء إلى مرحلة الابتدائية، فإنهم سيدخلون على شخصيات مختلفة عما ألفوه مما كنت أنت تقومهم فيه على البيت. في بداية الأمر تستطيع أن تمنعهم من فلان وتمنعهم من فلانة، هذا الطفل شرس، هذا الطفل سيء الأخلاق، هذا الطفل بذيء، هذا الطفل ليس عنده من يهتم به من ناحية النظافة، فأنت تمنعهم لأنك تستطيع. لكن لما يخرجون إلى مسألة معافسة المجتمع والولوج فيه من خلال الدراسة سيختلطون بأجناس كثيرة لا تستطيع أن تمنعهم منهم. فخذ مثلا الفصل الواحد فيه على أقل تقدير 25 طالب، أو إنها إذا كانت بنت 25 طالبة. لما يكون هذا موجود ويكون هؤلاء الطلبة في مكان واحد، فإن هذا الابن وهذه الابنة التي أخرجتها من البيت وأدخلتها إلى هذا المكان ستتعرف على 25 نوعا من الأخلاقيات، كل واحد له نفس وكل واحد له اتجاه وكل واحد له شخصية. وتخيل أن هذا الطفل الذي يخرج من بيته ويخالط مجتمع منفتح حتى لو كان صغير، أنه بقلبه الصغير وعقله هذا الذي لم يع الأمور حق الوعي سيخرج مباشرة ليتعامل مع 25 صنف من الأخلاقيات والسلوكيات التي يختلف بعضها عن بعض. ولذلك هذه المسألة لما نعرف ونضرب بهذا المثال نعرف أن مسألة معاناة الابن والابنة من ناحية تربيتهم هي تكون من بداية الحياة، وأنت عليك أن تغرس قبل هذه الفترة، لأن فترة الخمس سنوات من ناحية السن والأربع سنوات هي فترة خطيرة عند أهل التربية، لأنها فترة الحفظ بالنسبة للطفل، يبدأ يحفظ الكلام والعبارات والإشارات والحركات، فيبدأ على وفق ما رأى منك أو أنك أسسته قوليا على شيء معين، وهذا من الخطورة بمكان. ثم بعد ذلك كلما انفتح على الناس أكثر كلما أخذ من أخلاقياتهم، يأتيك اليوم بعبارة ويأتيك اليوم بكلمة ويأتيك اليوم بفعل ويأتيك اليوم القادم بتطبيق يطبقه على إخوانه وأخواته لأنه أخذه من الخارج. فنعلم هنا أن المسألة بعد دعاء الله وتوفيقه ليست المسألة هينة أن يخرج لك ابن كما تريد إلا أن يكون عندك من العمل ما يقابل ذلك. اترك الحالات الشاذة أن يكون الإنسان يقول عنده ابن نجيب وهو لم يربيه، لم يربه على شيء، هذا توفيق من الله على أنه لا بد أن يكون فيه نقص، ولربما هو لم يربه لكن فتح الباب لأعمامه يربوه، مثل بعض الأسر المتكاملة المتصلة، تجد أن العم يضرب ابن الأخ فلا يغضب الأخ لأنه ضرب ابنه، عندهم اتصال، والخال يضرب ابن أخته وهكذا، فتجدهم لحمة واحدة. وهنا فائدة عظيمة أنه يؤدب بعضهم بعض ولا يجد في نفسه غضاضه وحزن أن فلان ضرب ابنه، لأنه يعرف حرصه عليه. لكن تبقى المسألة صلاح الإنسان مع إهمال التربية، هذه مسألة من توفيق الله، الله أعطاه عز وجل لشيء، لربما كان طيب القلب للناس، ربما كان لا يحسد الناس، ربما يساعد المسلمين فأعطاه الله عز وجل وأخلفه في أولاده، ربما كان يعين الملهوف، ربما كان يمشي في حاجة الناس، فالله عز وجل يجازي بالإحسان لأنه سبحانه وتعالى الكريم. فقد تعمل العمل اليسير وأنت لا ترجو أجره الكبير، فيصلح الله لك النية والذرية. مشكلة الناس يطلعون أن الجزاء لابد أن يعطيه فلوس، وأن الله عز وجل يفتح له من أبواب الخيرات الدنيوية المادية، فلوس وبيوت وسيارات، هذا غلط. صلاح أبنائك هذا أعظم ما يعطيك الله عز وجل لما تعمل العمل الصالح. بركة العيش حتى على ما عندك من القلة، هذا من أعظم الأعمال. قرة عينك في زوجتك وهدوءها في بيتها، وقرة عين الزوجة في زوجها، هذا من أعظم الأمور. ليست المسألة فقط هي تدور حول الدينار والدرهم، راحة البال هذه تساوي عند العقلاء أمور كثيرة، أن ينام وهو مرتاح لا يفكر في آخر الليل، لأن الله عز وجل قد جعل البركة في بيته وفي حياته، وتجده يعمل في اليوم من كثر البركة الذي لا يستطيع أن يعمله غيره في سنوات. بركة من الله، بركة. حتى في مجال التعليم والدين تجد أن بعض الناس الآن يفتح الله عليه باب التأليف، والثاني يفتح الله عليه باب التعليم، وبعضهم يفتح الله عز وجل عليه في أنه يكتب في اليوم، بل في الساعة، كما ذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه يكتب في الساعة ما لا يستطيع أن يكتبه غيره في جمعة، يعني أسبوع. هذا بركة من الله عز وجل، أن يفتح الله له باب الخير لشيء يعلمه منه ويبقى منه، من الله عز وجل. إذا لما تعرف هذه القاعدة ودخول الابن إلى هذه المجتمعات، تعرف أيضا أن عندنا من بداية الأمر لابد أن يكون عندنا تنشئة. ولذلك قال بعض العلماء المتقدمين الذين تكلموا في أمور تربية الأبناء، يقولون أن الصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا، حسودا، سروقا، نماما، ذا فضول وضحك ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. انظر مسألة نشوء الابن من أول حياته، فإنك تقومه أنه لا يكذب، تقومه أنه يدعو للناس بالبركة والخير، تقومه أنه لا يكون ينقل الكلام بين الناس، فمن بداية النشأة تنفره عن الأخلاق السيئة. ولذا انظر إلى الأبناء حينما يكتسبون بعض المساوئ، يكون للوالدين دور عظيم، لما يكون يسمع دائما أن الأب يزدر الناس، يخرج هذا الابن متكبر، ومن ثم إذا كبر في العمر لا يستطيع أن يدخل في المجتمع. لذلك هذا أيضا يورثه أنه لا يستطيع الدخول في المجتمع، فيكون ثقيل الشخصية، وفي المقابل الناس لا تقبله على هذه الأخلاق فيكون منقطع. حتى إنه إذا عاشر أناس سيعاشر أناس نفس شاكلته ومثل طينته التي هو عليها، وعند ذلك يستحضر لهم البغض ويتوقع منهم الغدر، وهم في الوقت ذاته يعاملونه نفس المعاملة، فتجد أن هذه الحياة التي يعيشها مضطربة، والسبب في ذلك النشأة. إخواني وأخواتي، لا تظن أنني أبالغ في هذا الكلام، أنت تراه الآن، أنت تراه في عملك وأنت تراه في شارعك وأنت تراه في مجتمعك، تجد أن بعض الناس ليس له قبول وليس له اتصال مع الناس، وإذا تأملت فإذا بشخصيته مرفوضة وأنه مبغوض. ولما تعلم ذلك علم اليقين وتقلب الصفحات الماضي إذا كنت ذا علاقة قديمة، تعلم أن ما قلته لك له دور كبير من ناحية تنشئة الابن على هذه الأخلاق. أعرف أناس قبائل معينة يكثر عندهم نفعة الناس ويكثر عندهم أنهم يركضون مع الناس في حاجاتهم، ولما تأملت بذلك فإذا بآبائهم جيلا بعد جيل يزجرونهم عن التقاعس في حاجة الناس، ودائما يشحنون همتهم على أنهم دائما يكونون نفاعين للناس، ولذلك حتى لما يكون عندهم سلبيات أخرى ينظرون إليهم الناس من هذا الباب أنهم ينفعون ويشفعون ويركضون، حتى إنهم ميزوا بين الناس أنهم يعرفون بنفعة الآخرين. وهذا لأنه من بداية النشأة تجد الجد يقوم الأب على هذا، والأب يقوم الأولاد، والأولاد يقوم بعضهم بعض، ويتآمرون في ذلك فيما بينهم، فتجد أنهم تميزوا بشيء لأنهم نشئوا على ذلك من بداية الأمر. وذلك النشأة ليست بالأمر الهين الذي يستهين به الإنسان، ولذلك بعضهم يشكي فإذا وجدت حاله إذا لم ينتبه لأبنائه إلا مع تقدم العمر وتشكلت شخصياتهم، وهنالك أصبح من الصعب أنهم يقوموا على ما كان يريده. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.